صفقة تعمل في جراج المول بتبقي حلو بالليل بس الصبح النوم بصور قمر صناعي يعني فوق الدرون طلبت لها اوبر انا ذوق الذوق ودخلت نمت ها الموبايل 1% ها راجل معاك في التليفون زي البنج مش قصدي بنج بونج اللي هو الرياضة قصدي البنج اللي هو بينيم يعني دماغي دماغك ولا راسي راسك دايما في معاك قناصي طاسه بتكوش عالكوره اناني نانك عمري ما شفتك بتباصي باصه وعلى الدغري مش هقدر اكلمك عالدغري مش هقدر انزلك عالكوبري مش هقدر اي جمله بنفس القافيه بس اصول ها مش هقدر اكلمك في الاصول مش هتفهم عشان انت مش مظبوط اخرتك معايا زبدو ليلتك مش هتفوت ولا هتعدي اجري وايز مفيش حد قدي بقدي احسن وانا متغدي مش بحزق وانا بغني نحتة وانا بتأني لحمة وانا متهني سحلة لو هتفهمني زحمة وانا بغني نحلة وانا بودي جحدة وانا بكمل الملتي سيرف كل ده من غير مقر عايزين مجال الراب من غير بقر فنان عمل التيشيرت لقط زهقت وهكمل اوريجينال مش سبايسي انا برج الحوت انا بايسيز اسرق الفكرة واطور ايسي صح نايكي يودر انا بشيلك بولدوزر انزلك وتبقى جيم اوفر بغني فبتبقى متوتر تشرب في الووتر احسب التوتر هتلاقي ان انا جامد عامه يعني فاهم قشطه فلوس بتطبع على البرنتر دروس من الدنيا زي السنتر هزارك بجد يا برو كندر انتيمك كوميديان بس مش انت مش بيضحكنا اصلا بس قشطه ايبلتون في القلب حبي لي عمره ما قل استعمل وش مش سؤال مش حل فروتي معايا عمره ما كل رغم ان ده ساشن فروتي انا بحب فروتي مش بحب فروتي بس مضطر احب فروتي عشان كل حد بقى بيحب فروتي فروتي فروتي فروتي فروتي فروتي انا بكره فروتي فاكتس